يعني هذه الافعال كلها افعال جسد روح وليست افعال روح. اذا نزول نزول جسد روح لانه لم ينفعش اصلا رفع بجسده وروحه. قال ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء واذا احيي فانه يكون من قبره. واما قوله تعالى اني متوفيك ورافعك اليه فهذا دليل على انه لم يعني بذلك الموت. لو اراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك تساءل المؤمنين لانه يموت تساءل المؤمنين فاي ميزه فيه. قال فان الله يقبض ارواحه ويعرض بها الى السماء فعلم انه ليس بذلك خاصيه اذا كان المقصود متوفيك الوفاه العاديه هذا يحصل للمؤمنين ايضا. طيب وقال من رفعه الله اليه رفع بدنه وروحه كما ثبت في الصحيح انه يسجد بدنه وروحه. اذ لو اريد موته لقال وما قتلوه وما طلبوه فالناس. فقول بل رفعه الله اليه يجد انه رفع بدنه وروحه كما ثبت في الصحيح. ومعنى قال العلماء قال وهذا قال من قال من العلماء اني متوفيك اي قابضك اي قابض روحك وبدنك. يقال توفيت الكتاب واستوفيته ولفظ التوفي لا يقتضي نفس التوفي الروح دون البدن ولا توفيهما جميعا الا بقرينه منفصله. وقد يراد به توفي النوم كقوله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها وهو الذي يتوفاكم بالليل الى اخر كلامه رحمه الله. ما هي الادله على الانفس عليه السلام؟ الادله ليست فقط من السنه يوجد في الكتاب العزيز. قال تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يفتون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوا لك الا جدلا بل هم قوم خصمون اذ هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء جعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون وانه يعني عيسى عليه السلام لعلم للساعه في قراءه لعلم يعني علامه وايه للساعه او لاقترابها ودنو قيامها وانه لعلم للساعه فلا تنفرون بها واتبعون هذا الصراط المستقيم. قال ابن كثير المراد بذلك نزول قبل يوم القيامه ويؤيد هذا المعنى قراءه وانه لعلم للساعه اي اماره ودليل على وقوع الساعه. قال مجاهد وانه لعلم للساعه اي ايه للساعه خروج عيسى عليه السلام قبل يوم القيامه. وروى احمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال وانه لعلم للساعه اي هو خروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامه. وقال الطبري معنى الكلام وان عيسى ظهوره علم يعلم به مجيء الساعه لان ظهوره من اشرافها ونزوله الى الارض دليل على فناء الدنيا وإزوال الآخرة. إذن قوله وإنه لعلم للساعة يعني نزول عيسى. إذن هذه آية تدل على نزول عيسى. اثنين قال الله تعالى وقوله إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم ورسول الله وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك إلى أن قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليه الحديث. الآن القضية يعني وإن من أهل الكتاب إلى من المجيء به إنها تعود على من؟ على عيسى. وإن من أهل الكتاب سياق واحد وقول إن قتلوا المسيح وما قتلوه وما طلبوا وإن الذين اختلفوا فيه يعني في عيسى بل رفعه يعني الله عيسى وإن من أهل الكتاب إلى ليؤمنن به. إذا كل الضمائر في سياق واحد تعود إلى عيسى عليه السلام. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إذا به الضمير يعود على من؟ على عيسى. لكن الضمير في قوله ليؤمنن به قبل موته إنهاء في موته تعود على من؟ قال بعضهم ليؤمنن به قبل موته يعني قبل موت هذا الشخص الذي سيؤمن به. يعني وإن من أهل الكتاب وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به يعني بعيسى قبل موته قبل موته الذي سيؤمن به. هذا قول هذا قول بعض المستبعد قال يعني مش كل اليهود والنصارى يعني سيؤمنون بعيسى قبل أن يموتوا استبعدوا. رد أصحاب هذا القول قالوا إنهم سيؤمنون عند الموت، يعني عند نزول الملائكة لفصل الروح سيعلمون الحق وتنكشف لهم القضية، وأن ما كانوا عليه من اعتقاد عيسى باطل، فالنصارى يعتقدون أنه الله أو ابن الله، فعند الموت ونزول الملائكة سيعلمون أن عقيدتهم باطلة وأن الله ليس عيسى وأن عيسى ليس ابن الله. واليهود الذين قالوا إنه إن عيسى كذاب ابن زنا إلى آخره، هؤلاء عند موتهم سيعلمون أن عيسى رسول الله حقا وسيؤمنون به عند الموت، لكن إيمانا لن ينفع، لأنه إذا فارقت روح الكفر ما عاد ينفع نفس الإيمان ولم تكن ماتها. فدافعوا عن عود الضمير موته على الكتاب الذي سيؤمن بعيسى قبل اليهود، كل كتاب من هذه الجهة، والمعنى هذا لا بأس، يعني الجهة يعني إن هذا الإيمان لن ينفع صاحبه لأنه عند الغرغرة وعند الموت عند نزع الروح لا بأس. القول الثاني أن الضمير حتى في قوله قبل موته، يعني قبله بيته، وإن من أهل الكتاب وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موته. وهذا الذي دلت عليه الأدلة من السنة أن عيسى إذا نزل ما عنده ثلاث مسألة، ثلاث احتمالات عنده أمران، إما الإسلام وإما الكفر، ما يقبل جزية ولا يقبل بقاء أي واحد على دين غير الإسلام. ما يقبل عيسى إذا نزل بقاء أحد على غير ملة الإسلام، إما القتل وإما الإسلام. فلذلك قال وإن من أهل الكتاب الذين يوجدون سيوجدون في عهد عيسى ليؤمنن بعيسى قبل موته، لا يؤمنون به وإلا قتله، وإلا قتله. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال ابن كثير الصحيح أنه الضمير عائد على عيسى عليه السلام، فإن السياق في ذكره. وكذلك فسره ابن عباس قبل موته اي قبل موت عيسى ابن مريم، وقال ابن كثير وهذا الاسناد صحيح الى ابن عباس. وكذلك قال ابن جرير واولى الاقوال بالصحه والصواب قول من قال تاويل ذلك، يعني تفسير الايه وان من اهل الكتاب اذا لم ينزل بعيسى قبل موت عيسى. ثم روى الحسن انه فسر الايه بهذا وقال والله أي حسن البصري إنه الآن حج الله، ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. قال ابن كثير ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح. وقال شيخ الإسلام وإن أهل الكتاب إلا من النبي قبل موته يؤمن بالمسيح قبل أن يموت حين نزوله إلى الأرض، وحينئذ لا يبقى يهود ولا نصراني ولا يبقى إلا دين الإسلام. وهذا موجود في نعته عند أهل الكتاب، في صفة عيسى عند أهل الكتاب موجود أنه سينزل، لكن النصارى ظنوا مجيئه بعد قيام القيامة وأنه هو الله، فغلطوا في ذلك كما غلطوا في مجيئه الأول حين ظنوا أنه هو الله، يعني لما ولد عيسى وبعث عيسى قالوا هو الله أو ابن الله. وسيأتي وهم يؤمنون أنه سيأتي، لكن يقولون يوم القيامة على أنه هو الله. قال ابن تيمية فهؤلاء ظلوا في مجيء عيسى الأول والثاني، واليهود أنكروا مجيئه الأول لأنه لما جاء رسول من عند الله قالوا ما هو رسول، وكفروا به وقالوا كذاب وتآمروا على قتله، فكفروا بمجيئه الأول اليهود، وظنوا أن الذي بشر به ليس إياه وليس هو الذي يأتي آخرا، وصاروا ينتظرون غيره، وهو في الحقيقة ينتظرون المسيح الدجال. وإنما هو بعث إليه، يعني المسيح مريم أولا، فكذبوه، وسيأتيهم ثانيا فيؤمن به كل من على وجه الأرض من يهودي ونصراني إلا من قتل أو مات، ويبقى كذب هؤلاء الذين كذبوه ورموا حلمه بالزية وقالوا إنه ولد زنا. وهؤلاء يعني أيضا طائفة أخرى طائفة كبيرة من النصارى الذين غلوا فيه وقالوا إنه الله. و الأدلة من السنة على نزول عيسى عليه السلام كثيرة متواترة. روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أكيد رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ما تذكرون؟ ثم نذكر الساعة، قال: إنها لن تكون حتى ترون 10 آيات، يعني قبل قيامها، الدخان والدجال والدافة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج وأجوج وثلاثة كتب، خصهم بالمشرق، خصهم بالمغرب، خصهم بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قبل، يعني عدد اليمن تطرد الناس إلى محشره. فالآن قوله ونزول عيسى بن مريم، إذا هذا النزول حق أيضا ثبت بالسنة، وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليشركن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقتطع فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الفدية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السنة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليه شهيدا. الحديث رواه البخاري. وفي لفظ لمسلم: والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الطريق وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن الخلاط فلا يسعى عليها، ولتتركن الخلاط فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتضامن والتحاسد، وليدعون الى المال فلا يقبله احد. ما معنى الحديث؟ ليشركن ليقربن ويقتربن ذلك الموعد على وشك انه قريب ان ينزل فيكم في هذه الامه، والنبي عليه الصلاه والسلام يخاطب الصحابه وهم هذه الامه حكما، حيث سينزل حاكما بالشريعه الاسلاميه، لا ينزل برسالة مستقلة ولا ينزل بشريعة غير الشريعة النبوية المحمدية، بل سينزل حاكما من حكام هذه الأمة مقسطا عادلا أقسط، يعني عدلا، فيكسر الصليب أي حقيقة ويقضي على الصلبان الذي في العالم. وهذا فيه دليل على تغيير المنكرات وتحطيم آلات الباطل وتكسير الصلبان، وأن الإنسان إذا رأى قليلا وجب عليه أن يكسره، وإذا كان مرسوما حكه واستخرجه وأتلفه وهكذا. إذا قوله وليكسرن الطريق لا يبقيه، لأنه رمز لمعبودات فالكفرة فلا بد أن يقضى عليه. ويقتل الخنزير يعني يأمر بإعدامه والقضاء على الخنازير، مبالغة في تحريم أكلها وتوبيخ للنصارى الذين كانوا يأكلونها ويستحلونها ويبالغون في محبة الخنزير، فسيغيظهم بقتلها كل الخنازير، كما سيحبسهم بتكسير الصلبات كلها التي في الأرض. وجاء في الحديث هذا أنه سيضع الجزية. لماذا سيضع الجزية؟ لأنه لم يقبل إلا الإسلام أو القتل، ومن وإذا كان ذلك فمن الذي سيؤدي الجزية؟ الذي لا يقبل الإسلام سيقتل، إذا من الذي سيؤدي الجزية؟ لا، لن يبقى أصلا أحد يؤدي الجزية، إما أن يصلح مسلما فلا جزية عليه، وإما أن يقتلوا الميت فتؤخذ الجزية. إذن هذا معنى أنه سيضع الجزية فلا يبقى أحد أصلا تؤخذ منه الجزية. ويؤيد هذا ما جاء عند أحمد رحمه الله في الرواية: وتكون الدعوة واحدة، يعني في عهد عيسى عليه السلام ستكون الدعوة واحدة، يعني الإسلام، ما في دين آخر، ما في ملة أخرى، كل من الأخرى تفدي، ما في إلا الإسلام، لا هندوسي لا هندي لا يهودي لا نصراني، ما في ولا من مسيحي، ما في من الأخرى، كلها سيقضى عليها، سيقضى عليها في عهد عيسى عليه السلام. الآن فيه في الأرض ملايين الأديان، ملايين الرسالة، ملايين الأديان، ولكن كل هذه تتذب في عقله. قال حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. ما معنى هذا؟ معناه والله أعلم كما قال النووي رحمه الله أن الناس تكثر رغبته في الصلاة وسائر الطاعات لتنصر آمالهم بقرب القيامة. يعني ما عاد الآن يعني عندما ينزل عيسى الناس تتعلم في هذا عيسى أنه لعلم الساعة الآن ستقوم، فلما الاشتغال بالدنيا؟ ستقوم كله سيشتغل بالعبادة والطاعة والدين، وستحسن الصلاه للناس، ستكون روح قلوبهم وستكون طمأنينة نفوسهم وبمبتغاهم أن يصلوا. كل العالم الموجودين الباقين على قيد الحياة كلهم ستكون رغبتهم في الدنيا قليلة لعدم الحاجة إليها. أصلا العدم الحاجة إليها مو فقط لقرب الساعة هو أنه مال نفس واحد أنه يأخذ شيء من الدنيا لأن الموت أوصر الساعة اقتربت، لا ليس هذا فقط، لأنه سيكون هناك رزق وفير جدا في العالم، ما في مجاعة في عهد عيسى، ما في شيء واحد يموت من الجوع أبدا مطلقا، ما في فقير أصلا، ما في واحد قليل المال، كل البركات تعم الأرض. ولذلك ليش الناس تعمل الدنيا؟ وليش يموت الوظائف؟ وليش يموت الشركات؟ ولماذا يذهبون للعمل؟ ولماذا يحتطبون؟ ولماذا يبيعون؟ ولماذا يشتغلون؟ ولماذا يعملون في السداد والنشارة؟ ولماذا يعملون في البيع والشراء والتجارة؟ الأرض تخرج بركاتها. إذا كانت حلقة الشاة الواحدة تكثر قليلا، فليش؟ فلذلك يقبل الناس كلهم على الدين والطاعة والعبادة. ما الحاجة للعمل وقد أخرجت الأرض بركاتها. ولذلك قال حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، وأجرها خير لمصليها من صدقته بالدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن ترى قيمة الصدقة تتقل جدا في عالمه، لن يجد واحد شخصا يتصدق عليه. يعني سيخرج واحد بصدقة في عهد عيسى يريد أن يتصدق يبغى يزكي، ما في أحد يعطيه لمن، كل الناس أغنياء. وإذا ستكون الصلاة أعظم من الصدقة في الدنيا وما فيها، لأن ما في أحد يأخذ منك أي صدقة، كل الناس مستفيد وعندهم فائدة. حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، لأنهم لا يتقربون إلى الله إلا بالعبادة، صلاة ذكر دعاء. أما باب الصدقة ما في أحد يأخذ منه إذا يخلص. وهذا فيه إشارة حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، يعني عند أهل ذلك الزمان، هذا فيه إشارة إلى صلاح الناس في ذلك الوقت وشدة إيمانهم وإقبالهم على الخير، فلا يؤثرون على الركعة الواحدة الدنيا وما فيها. والصلاة تكون أفضل من الصدقة بكثرة المال وعدم الانتزاع به حتى لا يقبله أحد. ويدل عليه الحديث قوله وليتركن القلاط فلا يسعى عليها. ما هي القلاط؟ الإبل الفتية الشاة، هذه القلاط، وهذه مربوطة جدا. هذا ليس بعيرا حديث الولادة، هذا ليس جمل حديث الولادة صغيرا، هذا ليس كبير السن على وشك هرج، هذه قلاط خلف أموال العرب. الإبل الشابة الفدية ما أحد أصلا يعتني به، ولا تلفت نظر أحد ولا اهتمام أحد، ولن تركن القراط فلا يسعى عليها. فيذهب الناس في هذه الأموال النفيسة عند العرب أصلا القراط، ولا يرغب فيها لكثرة المال وقلة الآمال، يعني في الحياة المستقبلية لأن الساعة اقتربت، وعدم الحاجة.

شرقية دمشق وعليه مهرودتان، يعني حتى لون الملابس التي سينزل فيها عيسى معروف، ثوبان فيهما صفرة خفيفة، لون أصفر خفيف على عيسى عليه السلام ملابس، وحتى موضع كفين وهو نازل من السماء وهابط من الأرض مفصل في الحديث واضعا كفيه على أجنحة ملكين، وشكل وحركة رأسه موصوفة بدقة عليه السلام، إذا طأطأ رأسه قطرة وإذا رفعه تحسر منه ثمان كاللؤلؤ، ونفس عيسى نفس عيسى لا يجده كافر إلا مات من نفس عيسى، ومدى نفس عيسى ورأس هذه الرائحة التي سيجدها الكافر من دائرة نصف قطرها مد بصر عيسى، لما ينزل عيسى دائرة نصف قطرها مد بصر عيسى محيط الدائرة كل كافر فيها يموت مباشرة في مكان، وسيكون نزوله للطائفة المنصورة المجتمعة في بلاد الشام المتأهدة للقتال المستعدة للجهاد التي ترص صفوفها وتحشد قواها لمنازلة الدجال، ويكونون قد صفوا للصلاة تحديدا عند اقتراب للصلاة سينزل المسيح عليه السلام. قال عليه الصلاة والسلام: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا قطأ رأسه خطر وإذا رفعه تحذر منه جمال كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه يعني عيسى بن مريم نزل الدجال حتى يدركه بباب جد فيقتله، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم يعني المسلمين المؤمنين يأتون بالسلام عليه وملاقاته فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجات في الجنة، طبعا بالوحي انت درجة في الجنة كذا وانت كمان درجة في الجنة كذا وانت درجة في الجنة كذا، وهذا من تعاجيب ربنا. والمنارة البيضاء موجودة اليوم شرقية دمشق وهي احد مهاجر الجامع الاموي الان في دمشق، وسيكون عند لابس المهرودتين ثوبين مصبوغين بورق ثم زعفران او صفرة خفيفة، وقوله في الحديث السابق اذا طأطأ رأسه قطر واذا رفعه تحذر منه جمال حبات الفضة، وقوله في الحديث السابق اذا طأطأ رأسه قطر واذا رفعه تحذر منه جمال حبات الفضة، فاللؤلؤ على هيئة حبات اللؤلؤ الكبار. إذا هذا وصف للماء الذي يتحذر من عيسى عند نزوله على هيئة اللؤلؤ في طفائه، فسمى الماء زمانا لشبهه به في طفائه، وقول عليه الصلاة والسلام ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوم من المؤمنين قد عصمهم الله منه، لها تعود على من؟ على الدجال، فيمسح عن وجوههم هذا من الشفقة والرحمة بهم وتتنالهم من بركته بهذا المسح، لأنه نبي مبارك وجعلني مباركا أينما كنت، وبرا بهم وتحبما إليهم سيمسح عن وجوههم وتنالهم بركته وينكشف ما بهم من الخوف لأنهم كانوا في حصار من الدجال وعصمهم الله منه. يقول ابن كثير: وليس بدمشق منارة تعرف للشرقية

الآن ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس. إيش يعني سبط الرأس؟ سبط الشعر، شعره مسترسل منبسط، يعني ليس بأجعد منتشر، شعره أجعد جدا كأغصان الشجرة. وقال عليه الصلاة والسلام: ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنما خرج من دماغ. رواه البخاري. رأيت عيسى فإذا هو رجل بكسر الجيم أي دهين الشعر، رجل رأسه، رجل شعره، مسرح الشعر، مدهون الشعر، مسترسل الشعر، ليس بأجعد، كأنه من رجال شنوءة. وهؤلاء حي من اليمن، رجال الأز معروفين بالطول، أز شنوءة معروفين بالطول. ربعة مربوع ليس بطويل جدا ولا قصير جدا، وسط. كأنما خرج من إيمان يصف لونه بالصفاء البالغ، ويصف جسمه بالنضارة وماء الوجه بالكثرة، حتى كأنه خرج الآن لتوه من إيمان من حمام. خرج الإنسان إذا خرج من الحمام الحار، حمام البخار، حمام الحار، يخرج كيف يكون خروجه؟ يقطر منه في الماء، يخرج عرقان. كذلك نزول عيسى، كأنه خرج من الدماء، يتصفف منه الماء، لكن كاللؤلؤ، غاية النظافة، غاية النظافة. وفي رواية: ينطق رأسه ماء عرق حتى قطر الماء من رأسه، نظر الوجه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفه: فأما عيسى فأحمر، قال: عريض الصدر. إذن صفته الخلقية في الصدر في عرق. وعن أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا حديث موجه إلينا: وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه. إذا نحن ينبغي علينا أن نعرف صفات عيسى. إذا رأيتموه، هذا خطاب النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، إذا رأيتموه فاعرفوه. طيب كيف نعرف أنه عيسى؟ قال: رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض، لون الظالم البشرة إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممطران كأن رأسه يقطر وإن لم يقله بلل، فيدق الطليل ويقطر الخنزير ويضع الخنزير. رواه أحمد وصححه الألباني. ثوبان ممطران من الثياب التي فيها صفرة خفيفة تسمى ممطرة، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، كناية عن النظافة والنظارة. طيب كيف الجمع بين الأبيض والأحمر؟ إن ورد المرمران الأحمر أنه بين الحمرة والبياض، بين الحمرة والبياض. وما ورد في وصف عيسى عليه السلام في شعره مما ورد قول عليه الصلاة والسلام: أراني الليلة عند الكعبة المهام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أذن الرجال، تضرب لمته بين منكبيه، تضرب لمته شعره بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هذا المسيح مريم. رواه البخاري. النبي عليه الصلاه والسلام راى عيسى في المنام، راى في اليقظه، اليقظه في المعراج، وصلى بهم في الاسراء اماما في بيت المقدس، وراه الانبياء صفوا وراءه، صلى بهم اماما، قابلهم، عرفهم، ورآه في المنام أيضا كما في هذا الحديث.

وينتقل المسلمون من صراع إلى صراع، من مرحلة إلى مرحلة، وفي ملاحظ تتوالى وتغيرات عظيمة في الأرض وعجائب مثل بجنة ما تنفس الصعداء عندما تخلصوا منه، وإذا بشيء أكبر يعني من جهة القوة، وهم يجوز من العدد، العدد، لأن المسلمين يقابلون الدجال، ورماح بني تميم أطول رماح من بين المسلمين على الدجال، يقاتلون الدجال ومن معه من اليهود، وعيسى سيقضي عليه، لكن يجوز مأجوز لا قدرة لأحد بقتاله، فيحصر المسلمون في الطور بناء على توجيه من الرب عز وجل. يقول الله لعيسى: أحرز عبادي إلى الطور، إني قد أخرجت عبادا لا ينال لأحد بقتاله. والله يوحي لعيسى أن يأجوج ومأجوج خرجوا ولا طاقة لأحد بقتاله. فماذا سيفعل عيسى؟ معه الآن المسلمون في جيش: حرز عبادي إلى الطور. فيتحصن عيسى ومعه الطور ويخرج ويأجوج ومأجوج فيصيبون في الأرض كلها، ثم يأتون إلى منطقة الحصار وهي جبل الطور الذي يحصل عنده عيسى والمسلمون. وطبعا ستكون الحصار الذي فيه مأجوع، قال: حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار لأحدكم اليوم. فماذا سيحدث الآن؟ ما في استطاعة لانتهاز القتال من قبل مع شدة الدجال واليهود الذين معه، لكن عيسى يقول للمسلمين: افتحوا الباب. أي بلد؟ بيت الماضي، بيت المقدس. فيفتحون الباب ويهجمون على الدجال ويقتلوا عيسى. الآن الحصار سيكون عند الطور وما في قدرة على القتال. وحي من الله، ما هو تولي من الزحف، وحي من الله لا يزال لأحد بقتاله، حرر عبادي إلى الطور. الحصر هذا سيكون فيه جوع حتى يكون رأس الثور لأحد خيرا 100 دينار لأحدكم اليوم. طيب فماذا سيفعل المسلمون؟ ماذا سيفعل عيسى عليه السلام؟ وماذا قدر على المواجهة؟ الدعاء، ما في الدعاء. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يرغبون يعني يبتون بالدعاء لله ويلحون ويتضرعون. فيرسل الله النبأ، يستجيب الرب عز وجل ويرسل جودا في أعناق يأجوج ومأجوج تأكلهم من العنق، من العنق، في رقابهم فيصبحون قردا قرعا كموت نفس واحدة. كله يموت مع العدد هائلة جدا جدا. إذا شربوا أوائلهم شربوا بحيرة صغرية، ما تكفي بحيرة صغرية. فجاء في الحديث المسلمون محصورون ويلحون بالدعاء، والآن يعني فيه هدوء غريب، فما ماذا يحدث في الخارج؟ فيندب المسلمون واحدا منهم ليرى ماذا يوجد، يتسلق ويخرج يبين الخبر. فيوصل رجل منهم نفسه على أنه مقتول، يخرج مضحي بنفسه ليرى الخبر، رجل من المسلمين. فإذا خرج رأى الجزء تملأ الأرض على مد البصر، فيخبر عيسى والمسلمين من وضع الخارج جزء. قال: ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأهم ذهبهم ونتنهم. لا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه ذهبهم ولسنهم، يعني دسم الأجساد ورائحتها الكريهة، ونسنهم جزء في أجوج ومجوج. الآن الأرض ما يمكن المعيش عليه، لمشكلة أخرى ظهرت كيف تتعامل؟ وهل يخشى المسلمون أن يجتنوا هؤلاء؟ يجوز مأجوز، ما كان في شيء إلا كالتركات يكثرون عن جهنم حتى تصبح نسبة واحد من جنة و 999 في النار. كيف ذلك؟ كيف سيعيش عيسى والمسلمون في الأرض؟ وإذا جدت يعني الأرض منتنة الآن لا تصلح في تلوث في أجساد يجوز وجود، ولا طاقة المسلمين في إصلاح البيئة هذه الفاسدة. قال: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، هذه الدعاء، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم يجوز مأجوج فتطرحهم حيث شاء الله. وستأتي روايات إن شاء الله في درس يجوز مأجوج أن الطير ستحمل الجزء وتطرحها في البحر، وأن الله سيرسل مطرا يغسل الأرض فتصبح في غاية النظافة صالحة للمعيشة. طيب الآن انتهى الأعجاب، قضي على الدجال واليهود يأجوج مأجوج والملل كلها قضي عليها غير الإسلام، صارت الأرض الآن نظيفة، نظيفة معنويا وماديا، ما في كفر ولا في فساد، نظفها الله. فالآن لإقامة الدين في الأرض إذا كثر الأعداء للجهاد وكثرهم الله، فالآن هو إقامة الدين في الأرض، هذه هي المهمة بعد الجهاد، إقامة الدين، تحكيم الشريعة، العبادة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفتح الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنين لهما، يعني يحرم بينهما. إذا سيكون هناك حج سيتوجع عيسى لإقامة، أليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة؟ سيذهب عيسى للحج، سيذهب للعمرة، أو يقرن بينهما، وسيلبي منطلقا بفجر الروحاء وهو موضع بين مكة والمدينة، متجها إلى مكة لأداء العمرة وأداء الحج. ويرسل الله تعالى مطرا كما قلنا يغسل الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت نذر ولا وراء. لو ناطح السحاب فالأرض اللي تحت الأرض تكون ثلجية، ما في مكان مهما كان سقفه إلا والمطر هذا سينفذ إليه، يدخل فيه المطر. لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، يعني كالمرآة في نظافتها وطهارتها وصفائها. المطر هذا بعد يجوز مأجوج سينظف الأرض حتى تكون الأرض كالمرآة، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك. الآن الناس يرون البركة الحقيقية وليست البركة وليست الوهمية في وقت الدجال الذي فتنهم، الآن تخرج البركات الحقيقية. أنبتي ثمرتك وردي بركتك، قال عليه الصلاة والسلام: فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، العصابة المجموعة من الناس تأكل من الرمان الواحدة، ويستظلون بصحفها، قشر الرمانة تصبح مظلة على الناس، إذا كم حجم الرمانة؟ قال: ويبارك في الرسل، وهو اللبن الذي يشرب من الشاة، ويبارك في الرسل حتى أن اللبحة، حديثة في العهد الولادة، من الإبل لتكفي الفئام من الناس الجماعة الكبيرة.